يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حراج السيارات هناك بيع يسمى ببيع ما تحت الميكروفون، فهل هذا من بيع الغرر؟ ما أدري وش ما تحت الميكروفون، ما هو بالبيع ما تحت الميكروفون، البيع على السلعة، تشوف السلعة وتفحصها وتشاور عليها أهل المعرفة، لابد منها، لا تغامر. نعم.